يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. نستكمل الإجابة على ما يقدم من أسئلة. هذا يسأل سؤال، يسأل عن الجن ويقول هو الواحد منهم له عمر محدود ولا ما له عمر محدود. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن تموت نفس، وهذا عام في الإنس والجن، حتى تستوفي رزقها وأجلها وعملها. وبعدين أنت وش عليك من الجن، محدود لهم عمر ولا ما حد لهم؟ ما بقي يعني من الشريعة شيء تحتاج إليه لها السؤال. يقول سائلة: تملك نصيبا من الذهب للزينة، وإذا اقتضى الحال عليها عند الاحتياج فقد تبيعه، فما حكم هذا الذهب من حيث الزكاة؟ الحكم فيه أن الزكاة واجبة فيه. وهذا يسأل يقول: قبل 25 عام زنيت وأنا متزوج، وكان العمل ما أدري وش هالكلمة، قل ما تذكرت هذا العمل تألمت وأنا ندمان على ذلك، يا أخي الله أرحم بك من نفسك. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في سورة الفرقان عندما ذكر صفات عباد الرحمن قال: ولا يزنون، ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا تاب العبد فيما بينه وبين الله فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. وهذا يقول: جامعت زوجتي في إحدى ليالي رمضان، ثم نمت ونسيت أن أغتسل من الجنابة، فلم أتذكر إلا في المغرب حيث سافرت. أما الصلوات التي صليتها فليست بصحيحة. وأما الصيام فإذا كنت عقدت الصيام عند طلوع الفجر أو نمت وأنت ناول للصيام ولو كان عليك غسل، وسافرت وأنت صائم وأفطرت بعد الغروب، فإن صيامك صحيح ووجود الجنابة لا يمنع من صحة الصيام. أما الصلوات فإنك تقضيها وتغتسل حينما ذكرت. وهذا يسأل يقول: ما حكم المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة تريد أن تحج؟ لا تحج إلا بعدما تنتهي من العدة إن شاء الله في السنة القادمة. ما هو حكم حلق اللحية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته وقال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وإذا كانت الظروف لا تسمح بإعفائها كالطرد من العمل عند إعفائها، يا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لدينا أم لا تعرف الكتابة ولا القراءة، وفي صلاتها تقول لي إن الشيطان يوسوس لها ويأمرها حتى بالكفر أثناء صلاتها، هذا وسواس قهري وتستعيذ بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان لغوا فاستعذ بالله. ما هو حكم الدعاء وراء دبر كل صلاة؟ هل هو مأثور؟ الدعاء المشروع بعد الصلاة هو الاستغفار ثلاثا، والدعاء بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر وهكذا بعد صلاة الظهر، والدعاء المعروف. نعم، هذا يسأل يقول: هو كثير الشكوك في الصلاة لدرجة المبالغة، حتى إنني اضطريت أو اضطررت أن حلفت القسم بأن أترك الشك ولكنني فشلت، ما حكم هذا القسم علما بأنني حلفت أكثر من 20 مرة؟ إذا حلفت أكثر من 20 مرة ثم حنست فإنك تكفر كفارة واحدة. نعم. وهذا يقول يوجد عند بعض القبائل في هذه البلاد من يتعلمون هذه الكتابة، أن الشيخ يتشيخهم، يتحمل عنهم الأوزار والآثام إذا اتبعوه ودفعوا له المال، فما نصيحتكم؟ هذا السؤال ينطبق على مشيخة الطرق، وقصدي بالطرق طرق الضلال. وفي الحقيقة أن دعاة السوء دعاة الضلال في جميع أجزاء الأرض موجودون، ويظهرون للناس بمظهر العباد، ولكنهم في الحقيقة منحرفون عن طريق الاستقامة، فهم لا يصلون لأنهم وصلوا إلى درجة سقوط التكليف عنهم، لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون، يعني سقطت عنهم الأوامر والنواهي. وبالإضافة إلى ذلك يغررون بأتباعهم، يأخذون منهم المال في مقابل أنهم يجعلونهم لا يصلون ولا يصومون ويفعلون المحرمات، ويقولون لهم نحن نتحمل عنكم هذه الآثام يوم القيامة. هم يتحملونها عقوبة من الله عليهم، ولكن أتباعهم يعاقبون على تركهم امتثال الأوامر وفعلهم للمحرمات، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لكنهم ما يتحملونها عنهم وتسقط عن الأتباع، لا، هم يعاقبون على إضلالهم، يعاقبون على إضلالهم. وعلى هذا الأساس فكل شخص له شيخ طريقة من هذا النوع يجب عليه أن يتبرأ منه، فالقدوة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليست القدوة بشخص يأخذ جزء مالك، يأخذ الخمس أو الثلث أو الربع أو النصف، ويمكن بعضهم يتنازل عن زوجته لشيخه، وهذا حصل من باب الطاعة للشيخ، يعني من باب قوة امتثال التابع للمتبوع، إكرام منه لشيخه. ولا شك أن هذا ضلال من الشيخ من جهة، وضلال من التابع له من جهة أخرى، فالمقصود أن هذا لا يجوز. نعم. هذا يسأل عن عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله. عقيدتهم معروفة، أنه منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله بحروفه ومعانيه، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا يسأل كيف يتورع المسلم عن أكل الحرام رغم كثرة الأكل بالباطل، وهل يأخذ بالشبهة؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات إلى آخر الحديث. فهذا فيه تنبيه على أن الإنسان يدع ما فيه ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان الحرام بين لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه، وإذا كان مشتبها فإنه يتركه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. وهذا يقول رجل، يقول أنا رجل رضعت من امرأة، وأعرف أنني أخ لهم في الرضاع، ولكن زوج هذه المرأة متزوج من زوجات أخريات، فهل أبناؤه من الزوجات الأخريات وبناته إخواني من الرضاع؟ أولا، أن الرضاع خمس رضعات في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبن ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، ويكون في الحولين يعني قبل الفطام. فإذا ثبت أن رضاعك خمس وأنه في الحولين، فإنك أخ لأولاد هذا الزوج من زوجته التي رضعت منها تكون أخا شقيقا لهم، وإذا كان هذا الزوج متزوجا من زوجات أخريات وله أولاد منهن فإنك أخ لهم من الأب. وإذا كانت الزوجة التي رضعت منها تزوجت زوجا سابقا على زوجها هذا، أو طلقها زوجها وتزوجت بعده بعد طلاقه منها، فإن أولادها من غيره إخوان لك لكن إخوان من الأم. فالإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، من جهة أنهم يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. وهذا يسأل عن تعليق الصور. أولا تصوير ذوات الأرواح حرام، وتعليقها أيضا حرام لا يجوز. ما هو حكم الزوج الذي لا يعدل ما بين زوجته وأمه ويأتي دائما مع والدته فقط، وما أدري وش هالكلمة، وينهال على زوجته ضربا؟ الأم لها حقوق والزوجة لها حقوق، ولكن لا يجوز إسقاط حقوق الزوجة على حساب حقوق الأم، ولا يجوز إسقاط حقوق الأم على حساب حقوق الزوجة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الواجب على الزوجة أن تعرف ما هو الذي لها على زوجها، لأن فيه بعض النساء تريد أن تعمل حصنا على زوجها، يكون داخل هذا الحصن الزوج وهي، وتحول بينه وبين أمه وبين أبيه وإخوانه وأخواته وسائر أقاربه، وإذا أراد أن يصل أحدا منهم قالت هذا ظالم، هذا معتدي، هذا كذا، هذا كذا، وما علمت أنها هي الظالمة لأنها تريد حق غيرها لها، يعني تمنع غيرها حقه وتريد أن يكون هذا الحق لها هي. هذا يوجد امرأة تقول إني غسلت مخ زوجي من جميع أقاربه إلا من إخوانه عجزت أن أغسل مخه عنهم. فمرحلة الزوجة مع الزوج هي مرحلة عمر، لكن ينبغي لكل واحد منهما أن يعرف ما له وما عليه، فيطلب الذي له ويؤدي الذي عليه. أما بالنظر للأم، الله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال أي من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك، يعني ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال أبوك، ثم أدناك أدناك. وفي هذا الحرم رجل كان يطوف بأمه حملها على كتفيه، كانت مقعدة عجوز، فالتفت إلى واحد من الصحابة كان يمشي بجنبه فقال هل ترى، يسأل الصحابي هل ترى أنني أديت حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني في وقت الوضع. فلا بد أن يعرف المرء حق أمه ويؤديه، ولا بد أن تعرف الزوجة حق الأم ولا تعتدي على الأم. وعلى سبيل أفرض لكم مثال، بعض النساء إذا رأت الزوج يشرب قهوة مع أمه انزعجت. ليه؟ لأن ما تريد أن يجلس مع أمه، تريد يجلس معها هي. إذا أكل وجبة عشاء وجبة غدا تفور، وربما أنها تضطرب، وبعد ذلك يمكن أن يخرج منها كلام بذي، وهي ظالمة، هي الظالمة، ما هو بالزوج الظالم، الزوج بار بأمه. فأنا غرضي من جميع هذا الكلام هو أن كل واحد من الزوجين يعرف ما له ويعرف ما عليه، ويطلب الذي له فقط ويؤدي الذي عليه، ولا يعتدي على حقوق الناس الآخرين. وهذا يسأل عن أقساط البنك. أقساط البنك إذا كان الإنسان يأتي إلى البنك ويقترض منه قرضا ربوي مثل ما هو موجود عندهم 7% في السنة ويؤجلون الدفع على أقساط، فلا شك أن هذا حرام، لأن هذا ربا، هذا قرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. أما إذا كان البنك يقرضك بدون فوائد ويؤجل الدفع فجزاه الله خيرا، لكن ما أظن هذا يحصل أبدا. وإذا كان البنك يملك سلعا ملكا تاما وتأتي أنت إلى البنك وتشتري منه السلعة إلى أجل وتقبضها منه، فهذا لا مانع من وجود الأقساط، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فالله أباح الدين. ومن المعلوم أن الإنسان ما هو بايع سلعته إلى سنة أو سنتين أو 3 سنين إلا بزيادة عن ثمنها الحاضر. وهذا يقول أنا أقرأ كتابته: تزوجت من دولة خليجية وأنجبت طفلاني أعمارهم الآن 17 سنة، لم يحكم لي القضاة هناك حق الحضانة وفي صك الحكم إلى آخره. يا أخي هذه مسألة قضائية لا تسأل عنها في هذا المحل. في هذا اليوم يقول قبل صلاة العصر صلى جنبي رجل من أحد دول الخليج، صلى ركعتين ثم جلس للتحيات ثم قام وأتى بركعة ثالثة ثم جلس وسلم، وبعد السلام مدري قام وصلى ركعتين ثم جلس ثم قام وصلى ركعتين ثم جلس وسلم وسجد بعد السلام ثم كرر ذلك مرارا. ما نصيحتك له ولأمثاله؟ الإنسان إذا قام يصلي، إذا كانت فريضة يصلي كما هي، إذا كان يصلي مع الإمام يقتدي به، وإذا ما نام عنها أو نسيها يصليها كما هي. صلي الظهر إذا كان مقيم 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، وإذا كان مسافرا يصلي الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2 والمغرب 3 والفجر يصليها 2. أما النوافل فيصليها إذا صلى يصلي 2 ثم يسلم. الوتر هو الذي يكون ركعة، صلي ركعة ثم يسلم. وهذا يقول: أنا شاب من بلد شقيق أعمل أجيرا مع شخص تاجر يأتي ببضاعة من بلدان خارجية ويدفع رشاوى كثيرة لإدخالها ذي البضاعات، مع العلم أنني لا أتقاضى أجرا ثابتا، وأنا أخذ نصيب الثلث من المرابح بعد طرح أجرة المحل، هل تعتبر النقود التي أتقاضاها الرشوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الله الراشية والمرتشية والرائش، يعني 3: الذي يدفع الرشوة، والذي يأخذها، والوسيط الذي يحملها من الدافع إلى الآخر. وهذا يقول: لقد رميت بعض الجمرات جمرة العقبة دفعة واحدة، أما الجمرتين الأخيرتين فقد رمى أبي رحمه الله عني بدون أن أوكله، فما هو الحكم؟ الحكم أنك تذبح ذبيحة توزع على فقراء مكة، لأن هذا الرمي لا يصح. وأمي رمى عنها خالي وقد وكلته، إذا كانت لا تستطيع فلا مانع من الوكالة. يقول: أنا إننا نسكن في جدة ولم أقم بطواف الوداع بعد الحج، ولكنني قمت به فيما بعد، إذا كنت سافرت الجدة وصلتها ولم تطف للوداع فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.